الله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلنا إلى الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم الذي يخل بفهم السامع لما أراده المتكلم من اللفظ أمور خمسة: الاشتراك اللفظي والنقل والمجاز والإضمار والتخصيص. فإذا تعارضت هذه الأمور مع بعضها، عارض بعضها بعضا، يقدم الراجح منها على المرجوح. فإن تعارض أمران متساويان كالإضمار مع المجاز كان اللفظ مجملا فيهما ولا يعمل به في واحد منهما حتى تقوم القرينة عليه فيعمل بها. هذه الأشياء أو الأمور الخمسة هذه أسباب تخل بفهم المراد من كلام المتكلم. إذا تكلم إنسان بكلام فإن هذه الأمور تخل بالمعنى المراد من هذا الكلام، لأن الكلام يحتملها، لأن الكلام من حيث هو كلام يحتملها. فإذا خلى اللفظ عنها فإنه يكون نصا في المعنى دالا على المراد منه دلالة قاطعة. وأما إذا وجدت هذه الأمور في لفظ فإن دلالته تكون حينئذ دلالة ظنية. فإخلال هذه الأمور بالفهم من أي جهة؟ من جهة أنها تنقل الفهم من درجة القطعية إلى درجة الظنية، من درجة اليقين إلى درجة الظن. وليس المراد أنها تخل بفهم الكلام بحيث لا يفهم أبدا، لا، إنما المراد الإخلال من حيث إنها تنزل بالكلام من درجة القطع إلى درجة الظن. احتمال طروء هذه الأمور على اللفظ يجعله يعني يدل على المعنى المراد منه دلالة ظنية. لذلك يعني نص الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله على أن الأدلة اللفظية لا بد أن تسلم من أمور عشرة حتى تكون دلالتها قطعية ويقينية، منها هذه الأمور الخمسة، ومنها النسخ، ومنها الإضمار، ومنها التقديم والتأخير، وتغير الإعراب والتصريف، تغير التصريف، والمعارض العقلي. فهذه الأمور العشرة من الأسباب التي تخل بفهم مراد المتكلم فتنزل به من درجة اليقين إلى درجة الظن. الإمام الرازي رحمه الله يرى أن الدلائل اللفظية لا تخلو عن واحد من هذه الأمور، فلا يدل الدليل اللفظي من حيث هو دليل لفظي على المراد منه دلالة قاطعة، وإنما يدل، مو لا يدل، ما نفى دلالة الألفاظ، ما جعل الألفاظ من غير معان، ما جعل الألفاظ يسبغ عليها القارئ المعنى الذي يشاء كما يفعله الأدباء أو المثقفون فيما بعد الحداثة من نظرية موت المتكلم، وأن يقرأ كل قارئ النص بما يشاء ويفهمه بما يحلو له. لا، ما قال شيء من ذلك، وإنما كل ما هنالك أنه أنزل الدلالة من درجة القطع التي يكفر منكرها إلى درجة الظن. فالدليل اللفظي من حيث هو دليل لفظي عنده لا يدل على المعنى دلالة قاطعة، ولكن قد يدل على المعنى دلالة قاطعة بما يحتف به، الله يفتح عليك، من القرائن. يعني فالدليل اللفظي من حيث هو دليل لفظي لا يدل على المعنى دلالة قاطعة، ولكنه إذا احتف بقراء فإن كالإجماع مثلا، إذا أجمعت الأمة على أن المراد من هذا اللفظ هذا المعنى، فإنه يصير المعنى المراد هنا معلوما يعني قطعا، علما قطعيا، معلوما علما قطعيا. تقول كيف يكون، ألا يحتمل اللفظ أن يكون فيه تقديم وتأخير، ألا يحتمل أن يكون فيه مجاز، ألا يحتمل أن يكون فيه مضمر؟ قل نعم اللفظ يحتمل، ولكن الإجماع رفع هذا الاحتمال فصار اللفظ دالا على المراد منه دلالة قطعية. طبعا هذا الأمر من الإمام فخر الدين الرازي لاقى تشنيعا من علماء آخرين، وكان من آخر من أشار يعني و يعني رد على ذلك العلامة الإمام الكوثري رحمه الله في نظرة عابرة على مزاعم من ينكر نزول عيسى عليه السلام في قبل الآخرة. في هذا الكتاب أشار إلى مسألة الدليل اللفظي ورد على الإمام فخر الدين الرازي بعبارات شديدة. والإمام يعني بعضهم ادعى أن الإمام لا يرى أن الدليل اللفظي يدل دلالة قاطعة أبدا، ولكن هذا الكلام غير دقيق، فإن الإمام الفخر رحمه الله في كتابه الأربعين في أصول الدين نص على أن الدليل اللفظي عقد له بابا لهذه المسألة للدلائل اللفظية، ونص في آخرها على أن الدليل اللفظي قد يدل دلالة قاطعة على المعنى إذا احتف به قرائن. فهذا وهذا الأمر مذكور أيضا في المواقف يعني تبع الإمام فخر الدين الرازي في المسألة، ونص على أنه قد يدل دلالة قطعية على المراد عند احتفاف القرائن. نعم، إذن هذه الأمور الخمسة التي ذكرها الإمام البيضاوي رحمه الله في هذا الباب تخل بالفهم، أي تنزل به من درجة اليقين إلى درجة الظن. فإذا احتمل اللفظ أن يعني ودار بين أن يكون مشتركا لفظيا وبين أن يكون منقولا، إذا احتمل اللفظ ودار بين أن يكون مشتركا لفظيا وبين أن يكون مجازا، احتمل اللفظ ودار بين أن يكون مشتركا لفظيا وبين أن يكون في الكلام إضمار، وكذلك بين أن يكون مشتركا وبين أن يكون في الكلام تخصيص، فإن يعني النقل والمجاز والإضمار والتخصيص يقدم على الاشتراك فيحمل اللفظ عليها، فحمل اللفظ على هذه المعاني أولى من حمله على الاشتراك، فإن هذه المعاني أقوى من المشترك اللفظي. فالإمام البيضاوي رحمه الله رتبها بهذا الترتيب الدال على قوتها ومرتبتها. فاللفظ إذا احتمل أن يكون مشتركا وبأن يكون منقولا نقول لا، النقل أقوى فيقدم على الاشتراك. إذا احتمل اللفظ بين أن يكون منقولا وبين أن يكون مجازا فإن المجاز أقوى فيقدم على النقل. طيب إذا احتمل اللفظ أن بين أن يكون مضمرا، أن يكون فيه إضمار يعني، وبين وأن يكون مجازا، يعني قيل هذا وقيل لا المجاز أقوى، والراجح المعتمد أن المجاز والإضمار متساويان، لذلك وقال فإذا تعارض أمران متساويان وهما، والأمران متساويان في هذه الأمور الخمسة المجاز والإضمار فقط، يعني هذه الكاف سموها يعني إنه كاف التصوير أو إيش يعني الكاف الاستقصاء، كاف الاستقصاء هذه يسموها كاف الاستقصاء، هذيك باء الباء ممكن تسمى باء التصوير، هذه كاف الاستقصاء يعني ليست كاف التمثيل إنه في مجاز ويضمار وفي شيء آخر، لا هذه ليس هناك في هذه الأمور الخمسة ما هو متساو مع غيره إلا المجاز والإضمار على المعتمد، لأن من العلماء من قال إن المجاز أقوى من الإضمار لكثرة المجاز، المجاز أكثر من الإضمار، ومنهم من قال إن الإضمار أقوى من المجاز لأن قرينة الإضمار متصلة، ومنهم من قال وهو المعتمد أن المجاز والإضمار متساويان. هذا هو المعتمد، أن المجاز والإضمار متساويان. فإذا تعارضت هذه الأمور الخمسة، تعارض بعض هذه الأمور مع بعض، قدم الراجح منها على المرجوح. فإن تعارض أمران متساويان وهما الإضمار مع المجاز أو الإضمار والمجاز، كان اللفظ مجملا فيهما ولا يعمل به في واحد منهما حتى تقوم القرينة عليه فيعمل بها. طيب كيف نعرف الراجح؟ فنقدمه على المرجوح في هذه الأمور الخمسة. قال: لمعرفة الراجح من هذه الأمور الخمسة من المرجوح طريقة سهلة، حاصلها أنك تراعي الترتيب السابق. فإذا الاشتراك أضعف ثم أقوى منه النقل، ثم أقوى من النقل المجاز، ثم والإضمار، ثم التخصيص. فتراعي الترتيب السابق ثم تنظر، فتجد أن كل واحد من هذه الأمور الخمسة ما بعده راجح عليه، فيقدم على ما قبله. فالنقل يقدم على الاشتراك، المجاز يقدم على النقل، وهكذا. وهو راجح على ما قبله فيقدم عليه. طيب نرجع نقرأ عبارة: فتجد أن كل واحد من هذه الأمور الخمسة ما بعده راجح عليه فيقدم. إيش عندكم؟ هو راجح على ما قبله، راجح عليه فيقدم، وهو راجح على ما قبله فيقدم عليه. طيب تمام. يعني هذا مثلا النقل، ما بعده وهو المجاز راجح عليه على النقل فيقدم على المجاز، يقدم ويكون أولى من النقل. والنقل وهو نفس النقل مثلا راجح على ما قبله، راجح على الاشتراك اللفظي فيقدم عليه. تمام. إلا الإضمار والمجاز فإنهما متساويان، فلا يقدم أحدهما على الآخر على المعتمد، بل يكون اللفظ مجملا فيهما. وبهذه الطريقة تعرف أن النقل يقدم على الاشتراك، والمجاز يقدم على النقل. والمجاز والإضمار متساويان، وأن التخصيص يقدم على كل من المجاز والإضمار. ولتعارض هذه الأمور الخمسة مع بعضها صور عشر تستخرج بالطريقة الآتية. أولا، تعارض الاشتراك اللفظي، تعارض الاشتراك اللفظي مع ما بعده له صور أربعة. المشترك اللفظي قد يعارض بنقل، المشترك اللفظي قد يتعارض مع المجاز، المشترك اللفظي قد يتعارض مع الإضمار، المشترك اللفظي قد يتعارض مع التخصيص. انتقل من الاشتراك إلى النقل. النقل إذن يتعارض مع المجاز، يتعارض مع الإضمار، يتعارض مع التخصيص، فصار لدينا سبعة صور. دع النقل وانتقل إلى المجاز والإضمار. المجاز يتعارض مع الإضمار، أو الإضمار يتعارض مع المجاز، ويتعارض مع التخصيص. كم صار لدينا؟ تسعة. بقي معنا تعارض التخصيص مع المجاز أو الإضمار حسب التقديم والتأخير، فيكون عشر صور. قال: تعارض الاشتراك اللفظي مع ما بعده له صور أربعة. الصورة الأولى: تعارض الاشتراك مع النقل، مثل لفظ الزكاة، فإنه يحتمل أن يكون مشتركا بين النماء والقدر المخرج من النصاب. إذن الزكاة حقيقة في النماء، زكى المال نمى، هذا أمر متفق عليه، أن الزكاة حقيقة في النماء. طيب والقدر المخرج من النصاب 2.5% مثلا من المال، هل هذا يقول زكاة مالي، أخرجت زكاة مالي؟ طيب هذا الإطلاق هل هو من قبيل النقل أو من قبيل الاشتراك. فتطلق الزكاة إذا قلنا من قبيل الاشتراك فتكون الزكاة إذا تطلق بإطلاقين حقيقيين، الإطلاق الأول النماء والإطلاق الثاني القدر المخرج من النصاب اللي هو 2.5% 5% في الزروع أو 10% إلى آخر ما هنالك. هذا قال يحتمل أن يكون لفظ الزكاة مشتركا بين النماء والقدر المخرج من النصاب، ويحتمل أن يكون حقيقة في النماء فقط ثم نقل إلى القدر المخرج من النصاب. فعلى أيهما يحمل؟ قال يكون النقل أرجح من الاشتراك. لماذا؟ ما العلة؟ قال لأن اللفظ في حالة النقل في حالة عدم النقل ليس له إلا معنى واحد وهو النماء، أو في حالة النقل يكون له معنى واحد وهو القدر المخرج. إذا قلنا إن اللفظ منقول فأطلقت مثلا قلت لك لقد أخرجت أو عندي زكاة، يعني في بين يدي أو في جيبي مال يجب أن يصرف إلى مستحقيه، أو أخرجت زكاة مالي أو إلى آخره. فإذا يعني في حالة القول قبل الاستعمال في المعنى المنقول إليه وبعد الاستعمال في المعنى المنقول إليه ليس للفظ الزكاة إلا معنى واحد. قبل الاستعمال في اللفظ في المعنى المنقول إليه معنى الزكاة هو النماء، وبعد استعمالنا للفظ الزكاة في المعنى المنقول إليه صار للفظ الزكاة معنى واحد أيضا مفرد وهو القدر المخرج من المال من النصاب. فإذا اللفظ في حالة النقل وفي حالة عدم النقل ليس له إلا معنى واحد وهو المنقول عنه أو المنقول إليه، منقول عنه النماء المنقول إليه القدر المخرج من النصاب. أما في حالة الاشتراك فله معنيان في وقت واحد، وحينئذ يقدم النقل على الاشتراك. ولا شك أن ما كان له معنى واحد وكان مدلوله مفردا فهو أولى مما كان له أكثر من معنى، لأن صاحب اللفظ صاحب المدلول المفرد يحمل عليه ولا يحصل للسامع إشكال في حمل المعنى عليه في حمل اللفظ عليه. أما إذا كان لللفظ أكثر من معنى فإن السامع يتحير، لأن الاشتراك يكون للفظ أكثر من معنى، لا يستطيع السامع أن يحمل على، خصوصا عند أكثر علماء القائلين بعدم حمل المشترك على معانيه، لا يستطيع السامع أن يحمل على جميع المعاني، لابد أن يحمل على معنى واحد من هذه المعاني، ولا يصح أن يحمله هكذا اعتباطا أو ابتداء من غير قرينة. فهنا يعني يكون في حمل اللفظ على الاشتراك يعني ما يمنع أو ما يخل بالفهم، فيقدم جعل اللفظ محمولا على النقل على جعله محمولا على الاشتراك. الصورة الثانية تعارض الاشتراك مع المجاز، مثل لفظ النكاح فإنه يحتمل أن يكون مشتركا لفظيا بين كل من العقد والوطء، ويحتمل أن يكون حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر، ولكن المجاز أرجح من الاشتراك. هذا بشكل عام، أحيانا قد يكون الاشتراك أرجح من المجاز لمعنى أو لملمح آخر، لمحمل آخر، لدليل آخر، لقرينة خارجية أخرى، فيكون الاشتراك يحمل اللفظ على الاشتراك ويقدم الاشتراك على المجاز حينئذ. مثل لفظ القرآن مثلا، هو كلام الله سبحانه وتعالى، هل هو يعني الكلام الحقيقي أم الكلام، يعني كلام الله يطلق على المعنى القائم، كلام الله يطلق على المعنى القائم بذات الله الذي هو صفة ذاتية نفسية يعني من صفات المعاني حقيقية قائمة بالله، ويطلق الكلام على الكلام اللفظي، تمام، فأجره حتى يسمع كلام الله يعني الكلام اللفظي الدال على الكلام النفسي. طيب إطلاق الكلام على اللفظ هل هو إطلاق حقيقي فيكون من قبيل الاشتراك أو هو إطلاق مجازي؟ فبعض العلماء قال لا، هو إطلاق مجازي، الإطلاق الكلام حقيقة يطلق على الصفة القائمة بذات الله، وإطلاقه على اللفظ أو المكتوب هذا إطلاق مجازي. بعض العلماء أهل المعتمد قالوا لا، إن هذا الإطلاق إطلاق حقيقي، فيكون استعمال لفظ الكلام مشتركا من قبيل المشترك. قال لأن الأصل في أن يحمل الكلام على الحقيقة، فأجروا حتى يسمع يعني ما هو كلام الله حقيقة. لذلك عندهم كلام الله حقيقة مشتركة بين المعنى القائم بذات الله وبين اللفظ الذي هو معبر عن المعنى القائم بذات الله. إذن يعني هنا المسألة الأصولية من حيث الأصل أن المجاز أرجح من الاشتراك، لأنه يحتاج إلى قرينة واحدة في حالة المجاز، هي القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي. أما الاشتراك فإنه يحتاج إلى قرائن متعددة، لأن كل معنى من معانيه يحتاج إلى قرينة تعينه، وبذلك يقدم المجاز على الاشتراك. يعني اللفظ المشترك إذا كان له ثلاثة معاني فلا بد لكل معنى قرينة تليق به. أما اللفظ الذي يكون مجازا فإنه يحتاج إلى قرينة واحدة، وهي القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي. الحقيقة المجاز لا يشترط فيه وجود القرينة المعينة، يكفي فيه القرينة الصارفة. فيكون المجاز حينئذ محتاجا إلى قرينة واحدة، أما الاشتراك فيحتاج إلى قرائن. ولا شك أن ما احتاج إلى قرينة واحدة أقوى مما يحتاج إلى أكثر من قرينة، فيقدم المجاز على الاشتراك. المسألة الثالثة، تعارض الاشتراك مع الإضمار، مثل واسأل القرية، فإن لفظ القرية يحتمل أو يحتمل أن يكون حقيقة في كل من الأبنية والأهل، أهل القرية يعني، فيكون من قبيل المشترك، ويحتمل أن يكون حقيقة في الأبنية فقط، وأضمر يعني المتكلم أو أضمر الأهل في الآية، ولكن الإضمار أرجح لأنه كالمجاز يحتاج إلى قرينة واحدة عند الإضمار. ما هي هذه القرينة؟ أن الإضمار هو الإضمار هنا في هذا الفصل هو يعني هو المسمى بالاقتضاء. نعلم أن الدلالة إما تكون منطوقة وإما أن تكون من قبيل المفهوم أو الإشارة والإيماء، وإما أن تكون من قبيل الاقتضاء. فدلالة الاقتضاء يعني إذا كان الكلام يتوقف صدقه أو صحته عقلا أو صحته شرعا على يعني شيء محذوف، هذا يكون يسمى دلالة اقتضاء. يعني مثل رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هل عين الخطأ وذات النسيان والاستكراه رفع عن الأمة؟ لا، قطعا لم يرفع. فإذا هذا إضمار، توقف صدق يعني هذا الكلام توقف صدقه، يعني إذا قلنا إن عين الخطأ قد رفع فإن الكلام يكون يعني غير صادق، لأننا نرى وقوع الخطأ بأعيننا والنسيان يعني بأعيننا نشاهد. فإذا يتوقف صدق هذا الكلام حتى يكون صادقا صحيحا بعيدا عن الكذب، يتوقف على إضمار. فما المضمر؟ ما هو المضمر المقدر في الكلام؟ يعني اختلف العلماء، منهم قال رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان، منهم من قال رفع عن أمتي أثر أو يعني ما يترتب على الخطأ والنسيان. يعني لا، إذا لا بد من تقدير شيء مضمر يقدر في الكلام حتى يكون الكلام صحيحا، وإلا كان الكلام يعني فاسدا باطلا غير صحيح، وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. فهذا هو الإضمار المراد به الاقتضاء، وقد يكون الكلام يعني محتاجا إلى الإضمار كي يكون صحيحا عقلا أو شرعا. يعني مثلا أعتق عبدك عني، أعتق عبدك عني، أعتق عبدك عني، كيف يعتق عبده عنك؟ لا يمكن. إذن لابد أن يقدر في الكلام، لابد أن يقدر في الكلام يعني حتى يصح اعتاق يعني أعتق، يعني أنه يقدر في الكلام وكلتك، يقدر في الكلام التوكيل حتى يصح الاعتاق. يعني فإذا هذا الأمر يعني يقدر أنني اشتريت منك هذا العبد ووكلتك في اعتاقه حتى يصح الكلام، ولا لا يصح أن تقول أعتق عبدك عني، أعتق عبدك عنك أنت، أعتق عبدك عن نفسك أنت، أما أعتق عبدك عني هذا لا يمكن. لا يكون معتقا عني، يكون معتقا عنك حينئذ. يعني مثلا لو لزمني كفارة فجئت إلى الشيخ عبد المنعم فقلت أعتق عبدك عني، فمعنى ذلك أني قد اشتريت عبدك ووكلتك في اعتاقه بدلا مني. إذن هنا هذا الكلام حتى يكون كلاما صحيحا معتبرا شرعا ولا يكون لاغيا لابد من هذا التقدير والإضمار. فإذا هذا الإضمار مراد به دلالة الاقتضاء، ما يسمى دلالة الاقتضاء. فإذا في الكلام هذا المضمر قرينته متصلة به، ليست قرينة خارجية عنه، لأن الكلام لا يصح أو لا يصدق إلا إذا قدر فيه يعني محذوف. فتعارض الاشتراك مع الإضمار مثل واسأل القرية، هل المراد واسأل أهل القرية فيكون من قبل إضمار، أو مراد واسأل القرية من غير إضمار فيكون، ويكون مراد بالقرية الأهل فيكون من قبل الاشتراك؟ قال الإضمار أرجح لأنه كالمجاز يحتاج إلى قرينة واحدة عند الإضمار، وقرينة الإضمار متصلة بالكلام، نفس الكلام يعني فيه قرينته. أما المشترك فيحتاج إلى قرائن متعددة فيقدم الإضمار على الاشتراك. الصورة الرابعة تعارض الاشتراك مع التخصيص، مثل قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، استدل به أبو حنيفة على أن موطوءة الأب من الزنا تحرم على الابن، فقال له الشافعي يلزمك الاشتراك اللفظي لأن النكاح يطلق على العقد اتفاقا بيني وبينك، مثل قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، أنكحوا يعني عقدوا، هذا المراد بالنكاح هنا العقد. فإن أريد منه الوطء تقول يا أبا حنيفة قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباكم نساء، يعني لا تتزوجوا ما وطئ آباؤكم من النساء، لا تتزوجوا ما وطئ، الوطء قد يكون عن عقد صحيح وقد يكون من غير عقد يعني في حالة الزنا والعياذ بالله. طيب فلا تنكحوا، لا تتزوجوا، لا تعقدوا ما وطئ آباؤكم من النساء، فحمل النكح في قول ما نكح على الوطء. يقول الشافعي لأبي حنيفة إن استعمال النكاح في العقد متفق عليه بيني وبينك في مثل قوله تعالى وأنكحوا الأيامة. فالآن إذا أردنا أن نحمل النكاح على الوطء فإنه يكون من قبيل المشترك اللفظي، طيب، بينما لو حملنا النكاح على خصوص العقد لا تنكحوا لا تتزوجوا ما تزوج ما عقد آباؤكم عليه من النساء فلا يكون من قبيل المشترك اللفظي، ولكن يكون من قبيل التخصيص. فيقول له أبو حنيفة وأنت يا أيها الشافعي يلزمك التخصيص في الآية، لأن العقد الفاسد في النكاح لا يوجب التحريم. إيش يعني هذا؟ يعني يقول له أنت حملت ما نكح أباؤكم يعني على العقد، فبالتالي تحرم على الابن أن يتزوج المرأة التي عقد أبوه عليها حتى لو لم يطأها. نعلم العقد على الأمهات يحرم، لا يعني مجرد إيش زوجة الأبي محرمة ولو لم يدخل الأب بها العقد يعني. طيب، فإذا يقول له أنت إذا حملت نكح على عقده، طيب لو كان العقد فاسدا، لو كان العقد فاسدا فهل يوجب التحريم؟ الجواب لا يوجب التحريم، العقد الفاسد لا يوجب التحريم. عندنا نحن عندنا العقد الفاسد لا يوجب التحريم. يعني كيف لا يوجب؟ يعني لو أن رجل مثلا متزوج 4 نساء وعقد على امرأة أخرى فوق الأربعة، مثلا ظن أن إحدى نسائه قد ماتت ثم تبين أنها حية، عشان ما نقول والله رجل فاسق، لا رجل صالح، ظن أن إحدى نسائه ميتة ثم تبين أنها حية لم تكن ميتة، فلدغته حية تسعى. طيب، فهذا العقد الأخير على هذه المرأة الأخيرة هي هو عقد فاسد لأنها امرأة الخامسة. طيب، هل هذا العقد الفاسد يوجب التحريم؟ لا، لا يوجب التحريم. فإذا يقول أبو حنيفة للشافعي أنت تقول ولا تنكح ما نكح ما عقد، فيجب أن تقول يعني ما عقد عقدا صحيحا، أن تخصص العقد بكونه صحيحا، مع أن العقد يشمل الصحيح والفاسد. هذا الاعتراض. يقول وأنت يلزمك التخصيص في الآية لأن العقد الفاسد في النكاح لا يوجب التحريم، ولكن التخصيص الآن. طيب، أيهما نقدم؟ هل نقدم الاشتراك أو نقدم التخصيص؟ قال التخصيص أرجح من الاشتراك، لأن التخصيص راجح على المجاز، والمجاز راجح على الاشتراك، والراجح على يعني وما كان خيرا من شيء فإنه خير من ذلك الشيء. يعني المجاز خير من الاشتراك، والتخصيص خير من المجاز، فالخير من الخير على شيء خير من ذلك الشيء. فلذلك يقدم التخصيص على الاشتراك، يقدم التخصيص على الاشتراك. طيب، ثانيا، تعارض النقل مع ما بعده له 3 صور. الصورة الأولى تعارض النقل مع المجاز، مثل لفظ الصلاة فإن المعتزلة جعلته حقيقة شرعية مبتدأة في الأفعال المخصوصة، والإمام الرازي وأتباعه كالبيضوي جعلوه مستعملا في الأفعال المخصوصة يعني لمناسبة بينها وبين الدعاء، فكان مجازا في الأفعال. قلنا إن المعتزلة قالوا إن الألفاظ الشرعية منقولة، فهي حقيقة شرعية، إن الألفاظ الشرعية كالصلاة والزكاة والحج حقيقة شرعية مبتدأة في الأفعال، بينما هذه الألفاظ عند الإمام الرازي وأتباعه هي منقولات شرعية صارت حقائق شرعية بعد أن كانت مجازات لغوية. فقول المعتزلة فيه نقل لللفظ، وقول الإمام الرازي فيه مجاز لللفظ. هكذا عندكم عبارة؟ والمجاز أرجح من النقل، لأن النقل، لماذا المجاز أرجح من النقل؟ قال لأن النقل فيه هجر للمعنى الأول، هجر. نحن قلنا النقل لابد أن ينسى المعنى الأول، لابد أن يهجر هجرا تاما حتى يصير اللفظ منقولا. والمجاز فيه التفات إليه ومراعاة له للمعنى، فيكون قول الإمام أرجح. إذن المجاز يعني صحيح أن اللفظ نقل عن معناه الحقيقي، ولكن المعنى الحقيقي ما يزال مستعملا، يراد من اللفظ أحيانا، وربما يكون هو المراد يعني بشكل غالب أو أكثر، وربما يكون مرادا أحيانا. فالنقل فيه هجر وإماتة ويعني إفناء إذهاب للمعنى الأول، أما المجاز فليس فيه ذلك، النقل فيه نسخ للمعنى الأول، أما بخلاف المجاز فليس فيه نسخ ولا إلغاء للمعنى الأول، فيكون قول الإمام أرجح. الصورة الثانية تعارض النقل مع الإضمار، مثل قوله تعالى وحرم الربا، فإن الربا في اللغة الزيادة، والزيادة لا تصف بحل ولا حرمة، يعني ليست من أفعال المكلفين، إنما الذي يوصف بالحل والحرمة أفعال المكلفين، فكان لا بد من تأويل في الآية. فقالت الحنفية في الآية إضمار والمعنى وحرم أخذ الزيادة، ولذلك قالوا متى اتفق العاقدان على إسقاط الزيادة في الربح صح العقد. يعني فعندهم يمكن أن يصح، يعني هذا يكون من قبيل العقد الفاسد، أما عند الشافعية فلا فرق عندهم بين الفاسد والباطل، كلاهما لا يمكن أن يصحح. عند الحنفية العقد الفاسد يقبل التصحيح، حرام كالباطل، ولكن الباطل لا يقبل التصحيح، لأن الخلل فيه راجع إلى ذاته أو جزئه وأركانه، أما العقد الفاسد فالخلل راجع فيه إلى معنى زائد عليه ملازم له. فقالوا إن العقد الفاسد يقبل التصحيح، فمتى أسقط العاقدان الزيادة صح العقد. أما الشافعية فقالوا إن لفظ الربا نقل إلى العقد المشتمل على الزيادة، وحرم الربا يعني حرم العقد المشتمل على الزيادة، ولذلك قالوا إن إسقاط الزيادة لا يجعل العقد صحيحا. فكلام الحنفي يلزمه الإضمار، وكلام الشافعي يلزمه النقل، والإضمار أرجح من النقل، لأنه الإضمار مساو للمجاز، والمجاز أرجح من النقل، والمساوي لمساو لشيء، والمساوي لراجح على شيء راجح عليه أيضا، والمجاز أرجح من النقل، لذلك يكون قول الحنفية في الآية أرجح من قول الشافعي فيها، إذا نظرنا إلى خصوص هذه القاعدة. لذلك شيء مهم هنا أنه لا يلزم أن تكون من كون المسألة مرجحة في الأصول أن تكون مرجحة في الفروع، لأن يعني هذه الآية مثلا قد رجح قول الشافعية فيها، بالنسبة إلينا قول الشافعية مرجح على قول الحنفية، من أي جهة؟ قال يعني قوله تعالى وحل الله البيع محمول على العقد، فينبغي أن يكون قوله أيضا وحرم الربا محمولا على العقد، لأن المشركين قالوا إنما البيع مثل الربا، لا شك أن المراد بذلك العقد، لذلك قال الله تعالى وأحل الله عقد البيع وحرم عقد الربا، فهذه المقابلة بين البيع والربا ردا على كلام المشركين تجعل كلام الشافعية أرجح من كلام الحنفية، وإن كانت القاعدة الأصولية في خصوص هذا الموضع تجعل كلامهم أرجح من كلام الشافعية. طيب الصورة الثالثة من صور تعارض النقل مع ما بعده تعارض النقل مع التخصيص مثل قوله تعالى وأحل الله البيع فإن البيع لغة هو مبادلة شيء بشيء مطلقا سواء كان العقد صحيحا أو فاسدا فقال الشافعي هو باق على معنى فيصح الاستدلال بالآية على جواز بيع لبن الآدمية أن تبيع الآدمية لبنها لأن الآية خرج منها البيوع المنهي عنها للأدلة المثبتة لذلك فبقي ما عداها غير منهي عنه الأصل في البيع الصحة إلا إن جاء ما يدل على فساده أو بطلانه وقال الحنفية إن البيع نقل من المعنى اللغوي إلى معنى آخر وهو البيع المستوفي لشرائط الصحة فمعنى قول تعالى وأحل الله البيع عند الحنفية وأحل الله البيع الصحيح فلا بد إذن من دليل يدل على كون البيع صحيحا لا يكفي عدم ورود دليل يجعله فاسدا ينهى عنه إذن قال الحنفية إن البيع نقل من المعنى اللغوي إلى معنى آخر وهو بيع المستوفي لشرائط الصحة فما شك في استجماعه لشرائط الصحة هل يحل ويصح أو لا يحل ولا يصح بناء على مذهب الشافعية فيحل ويصح لأن الأصل عدم فساده بناء على قول الحنفية لا يحل ولا يصح لأن الأصل عدم صحته عدم استجماعه لشرائط الصحة يعني الحنفية قالوا لابد أن يكون البيع مستجمعا لشرائط لابد أن تتأكد من استجماعه لشرائط الصحة الشافعية قالوا لا يكفي أن لا يكون البيع منهيا عنه لا يحتاج الأمر إلى أن تتأكد من استجماعه شرائط الصحة إذا لم ينهى عن هذا البيع فإنه يكون حينئذ صحيحا فكلام الشافعي يلزمه التخصيص حيث إنه خصص قوله وأحل الله البيع فجعله خاصا بالبيع الصحيح فيجعله خاصا بالبيع غير المنهي عنه وكلام الحنفي يلزمه النقل نقل البيع من البيع الشامل للصحيح والفاسد إلى البيع الخاص أو إلى البيع المستوفي لشرائط الصحة فيلزمه النقل والتخصيص خير من النقل لماذا؟ لأن النقل خير والتخصيص خير من النقل لأن التخصيص خير من المجاز كما سيأتي من أن المجاز خير من النقل وكون يعني التخصيص خيرا من المجاز يجعله خيرا من النقل من باب أولى فيكون كلام الشافعي في الآية أرجح من قول الحنفي فيها ثالثا تعارض المجاز مع ما بعده له صورتان الصورة الأولى تعارض المجاز مع الإضمار مثل قول السيد لعبده الأصغر منه الذي يولد مثله لمثله هذا ابني فإنه يحتمل أن يكون عبر عن العتق أو العتق بالبنوة فيعتق العبد بهذا اللفظ ويحتمل أن يكون في الكلام إضمار ويكون معناه هذا مثل ابني في العطف والحنو فلا يعتق العبد بهذا، وهما وجهان في المذهب عندنا، والراجح عندنا عدم العتق. والإضمار يساوي المجاز، الإضمار يساوي المجاز، لأن كل منهما، لماذا الإضمار يساوي المجاز؟ قال لأن كل منهما يحتاج إلى قرينة واحدة. الإضمار لابد له من قرينة، والمجاز لابد له من قرينة، فيكون اللفظ مجملا فلا يحمل على واحد من الأمرين حتى تدل القرينة عليه. الصورة الثانية، قلنا هذا على الراجح، منهم من قال من رجح المجاز لكثرته، ومنهم من رجح الإضمار لأن قرينته متصلة. الصورة الثانية، تعارض المجاز مع التخصيص، مثل قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، استدل به مالك على أن متروك التسمية عمدا لا يؤكل، ومقتضى هذا أن يكون هذا العموم مخصصا، لأن متروك التسمية نسيانا يؤكل اتفاقا. ولا تأكلوا من شيء لم يذكر اسم الله عليه، هذا فيه عموم، لم يذكر اسم الله عليه عمدا ولم يذكر اسم الله عليه نسيانا، ولكنهم اتفقوا على أن من ترك التسمية نسيانا فإن ذبيحته تؤكل، وإنما اختلفوا في من ترك التسمية عمدا. اتفقوا المذاهب الأربعة، الظاهرية قالوا من ترك التسمية عمدا أو نسيانا فإن ذبيحته لا تؤكل، لكن المذاهب الأربعة اختلفوا، فذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى أن من ترك التسمية عمدا فإن ذبيحته لا تؤكل، وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن من ترك التسمية عمدا فإن ذبيحته تؤكل. طيب، فمقتضى قول مالك وأبي حنيفة أن يكون هذا العموم مخصصا، لأن متروك التسمية نسيانا يؤكل اتفاقا. وقالت الشافعية معنى الآية ولا تأكلوا مما ذكر عليه أسماء الأصنام فذبح لهم أو لها، أو معناها ولا تأكلوا مما لم يذبح، ويكون ذكر يعني ويكون قوله لم يذكر اسم الله عليه من قبيل المجاز، وعلاقته المجاورة، لأن الذي يذبح يعني يجاوره ذكر اسم الله عليه، الذي يذبح شرعا يعني يكون معه مجاورا ملاصقا له ذكر اسم الله عليه، فجعل ذكر اسم الله على الذبيحة مجازا عن ذبحها. فقوله لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه كأنه قال لا تأكلوا مما لم يذبح، شوفوا مجاز شوي بعيد لكنه مجاز في الأخير. هذا المجاز الأولى منه تأويل قوله لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه بأن ذكر اسم غير الله عليه، يعني لا تأكلوا شيئا ذبح للأصنام لم يذبح لله، وهذا أولى لأنه يعني قد قوبل بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، إنه لفسق يذكرنا بقوله أو فسقا أهل لغير الله به. طيب، إذن فيكون معنى الآية عند الشافعية ولا تأكلوا مما ذكر عليه أسماء الأصنام فذبح لها، أو لا تأكلوا مما لم يذبح بأن مات حتف أنفه، وعلى ذلك فمتروك التسمية مطلقا يؤكل سواء كانت تركت عمدا أو سهوا، وليس في الآية ما يدل على عدم جواز أكله. فكلام المالكية يلزم التخصيص في الآية، تخصيص الناس، وكلام غيرهم يلزمه المجاز، والتخصيص أرجح من المجاز لأن الباقي من أفراد العام بعد التخصيص متعين بخلاف المجاز، فإن أفراده غير متعينة لجواز أن يراد به مجاز آخر، لأن المجاز قد يتعدد، يعني إذا قلت والله لا أشتري فالشراء قيام بعمل الشراء، هذا المراد المعنى الحقيقي، المعنى المجازي لا أسوم أو لا أوكل غيري بالشراء. إذن البحر مثلا، كلمة البحر يطلق على العلم ويطلق على الكرم، فالمجاز لا بد فيه من قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، ولكن لا يشترط فيه القرينة المعينة. وجود القرينة المعينة للمجاز المتعدد حسن وجميل، ولكنه ليس بشرط، ليس بواجب. فإذا المجاز إذا تعدد فيكون فيه شيء من الإبهام وشيء، أما العام بعد تخصيصه فإن أفراده المتبقية متعينة، فيقدم العام على المجاز، أو يقدم المخصص أو التخصيص على المجاز، لأنه ليس فيه إبهام ولا احتمال. إذن بخلاف المجاز فإن أفراده غير متعينة، لجواز أن يراد به مجاز آخر، وبذلك يكون قول المالكية في الآية أرجح من قول غيرهم فيها، وإن كان طبعا قول الشافعي أرجح بدليل آخر. والله تعالى أعلى وأعلم. إن شاء الله نكمل، بقيت معنا صورة تعارض الإضمار، نكمل تعارض الإضمار مع التخصيص، مثل قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، لكم في القصاص. إن قلنا إن الخطاب لأولياء الدم فيكون معنى الآية إن قصاص الأولياء من القاتل فيه حياة لهم، لأنهم يتخلصون من عدوهم الذي قتل ابنهم أخاهم، لأنه ما دام حيا فإنهم لا يأمنون على حياتهم لعداوته لهم وعداوتهم له، فيكون في الآية مجاز إضمار، ولكم في مشروعية القصاص حياة ينقذ حياتكم، القصاص مشروعية القصاص تنقذ حياتكم بتخليصكم من هذا القاتل. طيب. وقال فريق إن الخطاب مع الجنات، مع القتلة، لأنه إذا اقتص منهم كان لهم حياة معنوية، لأنهم بذلك يتخلصون مما لحقهم من الإثم. وعلى هذين الرأيين فلا إضمار في الآية ولا مجاز. كيف؟ غريب هذا الكلام، يعني غير دقيق من الشيخ. ولكم قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، أي في مشروعيته، لأن به يحصل الانكفاف عن القتل، فيكون الخطاب عاما. أو في القصاص نفسه حياة، نعم أو في القصاص نفسه حياة لورثة القتيل المقتصين. يعني إذن على هذين الرأيين فلا يكون في الآية إضمار ولا مجاز، وإنما يكون فيه التخصيص. عفوا أنا كان كلامي قبل ذلك غير صحيح. ولكم في القصاص إذا كان الخطاب موجها إلى أولياء القتيل، فلكم في القصاص حياة، فيكون الخطاب خاصا لكم، يكون الخطاب خاصا، يكون إذن حينئذ قد قلنا بالتخصيص في الآية. كذلك إذا يعني لكم، لكم إن وجهناه إلى أولياء القتيل فيكون الكلام، فيكون الكلام خاصا. طيب وإذا وجهناه إلى القتلة فيكون الكلام خاصا، ليس فيه إضمار ولا مجاز. يكون لكم يا أيها القتلة ويا أيها الأولياء ويا أولياء القتيل لكم حياة حقيقية في القصاص. وقال فريق ثالث إن الخطاب في الآية مع الناس جميعا، وعلى هذا تكون الآية قد دخلها التخصيص، لأن الجناة خارجون باعتبار أنه يقتص منهم، فلا تبقى لهم حياة بعد ذلك. ويكون المعنى ولكم في القصاص حياة ما عدا الجناة القاتلين. فيكون إذن عام قد أريد به يعني عاما مخصصا، لأنه لكم يا أيها الناس ما عدا القتلة الجنات، فيكون هذا من قبيل التخصيص. طيب. ويحتمل أن تكون الآية قد دخلها الإضمار، ويكون المعنى ولكم في مشروعية القصاص حياة حقيقية، لأن من علم أن من قتل غيره قتل به امتنع عن القتل وكف عنه، وبذلك يعيش الناس أحياء. وفي هذه الحالة يكون التخصيص خيرا من الإضمار فيقدم عليه. إذن يقدم التخصيص على الإضمار كما يقدم التخصيص على المجاز. إذن إذا قلنا ولكم في القصاص أي في مشروعية القصاص فيكون من قبيل الإضمار. طيب إذا قلنا إن لكم في القصاص ليس فيه إضمار، إن لكم في ذات القصاص حياة، فيكون من قبيل التخصيص. نعم، فيقدم التخصيص على الإضمار عند تعارضهما. طيب إذا يعني إذا قلنا إذا كان في الكلام إضمار لكم في مشروعية القصاص حياة إضمار، طيب إذا لم نقول في الكلام إن في الكلام إضمارا لكم في القصاص، فإما أن نقول إن لكم وجه إلى الجنات أو إلى أولياء القتيل فليس في الكلام إضمار وإنما في الكلام تخصيص، يعني أو حتى هذا لا يكون في الكلام تخصيص، يعني لا يكون في الكلام، إنما يكون من قبيل الخاص، يكون من قبيل الخاص. ولكم الكلام موجه إلى فئة معينة فلا يكون من قبيل العام. متى يصح الاستدلال به؟ يعني الاستدلال به يكون على قول الفريق الثالث فقط، قول الفريق الثالث والاحتمال الرابع، القول الرابع. أما القول الأول إن الأولياء الخطاب لأولياء الدم أو الخطاب للقتلة هذا لا يكون، يعني لا يصلح إيراده كشاهد أو مثالا في هذا، أن المثال أن يكون اللفظ عاما وقع عليه التخصيص، ولكم يا أيها الناس في القصاص حياة، فهل الحياة الموجودة في القصاص شاملة للناس جميعا؟ نعم، لكن يخصص منهم الجنات القاتلين، وجنات القاتلون إذ إن القصاص سيجعلهم أمواتا لن يجعلهم أحياء. إذن يعني عرفنا أنه الآن الآية فيها أربعة معاني، المعنى الأول لكم خطاب لأولياء القتيل فلا يكون فيه لا تخصيص ولا إضمار ولا مجاز، بل هو لفظ خاص. ولكم خطاب للقاتلين فلا يكون فيه إضمار ولا تخصيص لأنه لفظ خاص. والقول الثالث أن الخطاب للناس لكم يا أيها الناس فيكون في الآية حينئذ تخصيص. والقول الرابع أو المعنى الرابع ولكم في مشروعية القصاص فيكون في الآية إضمار. فالاستدلال بهذه الآية يعني يجري أو يصح على القول أو المعنى الثالث والمعنى الرابع. الله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم.